بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل شرحنا، أما بعد، فنستكمل شرحنا على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وكنا ذكرنا أننا سنبدأ في هذا الدرس بالكلام على الإيمان باليوم الآخر، وهو أمر مهم للمسلم أن يعلم ما يحدث وما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. وأول هذه الأمور، أول أمور اليوم الآخر، هو الإيمان بفتنة القبر وبعذاب القبر، الإيمان بفتنة القبر وبعذاب القبر. ويعني الإيمان باليوم الآخر هو أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإيمان، فإن الإيمان به إيمانا تاما كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق صلوات الله عليه وسلامه وآله، وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر. فيعني هذه الأمور، أمور الإيمان باليوم الآخر، أخذت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله عز وجل. وأما أهل الفرق الضالة، بل أهل المروق والإلحاد أيضا من الفلاسفة والمعتزلة، فينكرون هذه الأمور، ينكرون سؤال القبر ونعيم القبر وعذابه، وينكرون الصراط والميزان وغير ذلك، بدعوى أنها لم تثبت بالعقل، لأنهم يقدمون العقل على النقل. ونحن ذكرنا أن أهل السنة يقدمون النقل على العقل، والعقل عندهم، عند هؤلاء الضالون، هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه، فيحكمون العقل على النقل. وهم يردون أيضا الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تقبل في باب الاعتقاد. وأما الآيات فيؤولونها أيضا بما يصرفها عن معانيها، لكن أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما ورد في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة فيما يتعلق باليوم الآخر. وأولها هو الإيمان بفتنة القبر وعذاب القبر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وهذا أيضا الذي ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل في الأصول الثلاثة. وذكرنا أن الأصول الثلاثة يعني تبين وتوضح أهم ما في هذه الأسئلة الثلاثة، وهي أسئلة القبر، ولذلك سميت بالأصول الثلاثة، والمقصود بها هي أسئلة القبر الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ الإجابة عنها في الدنيا سهلة يسيرة، لكن في الآخرة لا يوفق إليها إلا من رضي الله عنه ومن اتقى الله عز وجل ومن يثبته الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف العصيب. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فيقول المؤمن عندما يسأل هذه الأسئلة الثلاثة: في قبره فيقول: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. أما المرتاب والذي عنده شك والذي لم يكن على عقيدة صحيحة فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق، ولو سمعها الإنسان لصعق. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أنهم لم يجعلهم يطلعون على عذاب القبر، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لصعوبة هذا الأمر، لأن عذاب القبر لا يطيق رؤيته أحد. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، يعني القبر يتحول إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وكل عبد على حسب عمله وعلى حسب ما قدم في هذه الدنيا إلى أن تقوم الساعة. يعني القبر إما روضة من رياض الجنة إلى أن تقوم الساعة، وإما حفرة من حفر النار إلى أن تقوم الساعة. فكم من أناس في قبورهم من آلاف السنين ينعمون إلى قيام الساعة، وكم من أناس أيضا في قبورهم يعذبون إلى قيام الساعة. فتعاد الأرواح إلى الأجساد، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. وهذا كله من عقيدة المسلمين، الإيمان باليوم الآخر، ويعني الإيمان بكل ما بعد الموت. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر عدة أمور سنتكلم عنها بالتفصيل لأهميتها، وعلى العبد أن يتنبه لها. أولها كيفية قبض الأرواح، وهذا يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. كيفية قبض الأرواح من نزول الملائكة، إما ملائكة العذاب وإما ملائكة النعيم، ومن استخراجهم للروح وكيفية قبض الروح وما ورد في ذلك من أحاديث. ثانيا من أمور اليوم الآخر عذاب القبر ونعيمه، وهو أن الميت يعذب في البرزخ أو ينعم سواء قبر أو لم يقبر، يعني حتى لو حرق وأكلته السباع والأسود والحيوانات المفترسة فإنه أيضا يعني يجعل له قبر، وهذا بيد الله سبحانه وتعالى، وإما هو منعم وإما هو معذب. ويؤمنون أيضا بأن البرزخ حاجز بين الدنيا والآخرة، عذاب القبر ونعيم. فإن كان العبد من أهل الخير، إن كان العبد من أهل الخير ناله النعيم والفرح والسرور، وإن كان من أهل الشر ناله العذاب الأليم والحزن الشديد، ويبقى كل من قبره حتى تقوم الساعة. فليعد العبد لذلك العدة، وليتق الله عز وجل، وليكثر الطاعات، وليستعد لهذه الأمور العصيبة من خروج الروح ومن عذاب القبر ونعيمه. فالمؤمنون يؤمنون بأن هذا القبر هو البرزخ، وهو حاجز بين الدنيا والآخرة، وأن الإنسان بعد مفارقته للدنيا لا تنعدم روحه، لا تنعدم، مع أن الجسد يبلى ويتحول إلى تراب، لكن لا تنعدم الروح. فالبدن ينعدم ويفنى وتأكله الأرض ويصير ترابا ورفاتا، وقد يحرق أيضا، وقد تأكله السباع والأسود، ولكن تبقى الروح، وتبقى إما منعمة أو معذبة. واتصال الروح بالجسد ينقسم العلماء، أو يقسم العلماء اتصال الروح بالبدن إلى خمسة أقسام. فأولها اتصال في الرحم، اتصال في الرحم، فإذا كان الإنسان في الرحم فللروح به اتصال، لكنه ضعيف وبه يتحرك الجنين في بطن أمه. والاتصال الثاني في الدنيا، وهو اتصال كامل مشاهد كما ترون الناس يتحركون ويمشون ويأتون وغير ذلك ويفعلون الكثير من الأمور. ثم الاتصال الثالث في النوم، فإن النائم قد تفارقه روحه، فالنائم قد تفارقه روحه ولكن ليست مفارقة كلية. فالنوم يسمى موتا صغرى، العبد نائم فارقه روحه وتسمى موتة صغرى. والاتصال الرابع في البرزخ يعني في القبر بعد الموت، وهو اتصال وإن كان غير مشاهد عبادي، فلكن الروح يعني تتصل بالجسد في هذا الوقت. والاتصال الخامس بعد البعث يعني في الآخرة، وهو أكمالها وأقواها، وهو الذي لا يحصل بعده انفصال، لأن العبد يعرض على الله عز وجل ويحاسب، ثم بعد ذلك إما ينصرف إلى جنة أو إلى نار، وإما هو منعم في الجنة وإما هو معذب في النار، نسأل الله العافية. وأما الأحكام في الدنيا، الأحكام الشرعية في الدنيا تكون على الأبدان، على الأبدان، يعني هذا حلال وهذا حرام، هذا كله وهذا مثلا سرق، وهذا يعني فعل كذا، وهذا آثم وهذا مثاب، كل ذلك هذه الأحكام الشرعية في الدنيا تكون على الأبدان والأرواح لها. وأما يعني في القبر فالأحكام على الأرواح والأبدان تابعة لها. وأما الأحكام في الآخرة فإنها على الروح والبدن كليهما، الأحكام في الآخرة فإنها على الروح وعلى البدن لكونهما قد اجتمعا اجتماعا كليا. فإذا مات الإنسان وخرجت روحه بقيت إما معذبة وإما منعمة كما يشاء الله، إما في روضة من رياض الجنة وإما في حفرة من حفر النار، إلى أن يأذن الله بالبعث والنشور يوم القيامة يعني. فأما عذاب القبر ونعيمه فقد ورد مفصلا في حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب الطويل، وهذا الحديث مشهور ومعروف بين المسلمين، وقد جاء يعني مفصلا في قبض الروح وفي عذاب القبر ونعيمه. فيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني إذا انقضى أجله ويعني انتهت مدة حياته، نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه. هذا لمن؟ هذا للتقي، هذا للمؤمن الذي يعني عمل الصالحات واتقى الله عز وجل. نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، معهم أكفان من الجنة. انظروا إلى حال المؤمن أثناء قبض روحه، ملائكة بيض الوجوه وأكفان من الجنة وحانوط من الجنة، ويجلسون منهم مد البصر، ويأتيه ملك الموت. الملائكة أولا يأتون إليه بيض الوجوه، ثم يأتي بعد ذلك ملك الموت فيقف عند رأسه ويقول: أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فتسل روحه من جسده كما تسل الشعرة من العجين. انظروا إلى قبض روح العبد المؤمن الذي اتقى الله عز وجل وعمل الصالحات وكان وبيض صحيفته بالأعمال الصالحة وبالاستغفار وبطاعة الله عز وجل وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبمعاملة عباد الله عز وجل معاملة طيبة، وبر بوالديه وابتعد عن المعاصي وحافظ على كل ما يرضي الله عز وجل. انظروا إلى قبض روحه ويسرها عندما تأتيه الملائكة بيض الوجوه، معهم أكفان من الجنة وحانوط من الجنة، وعندما يقبضها ملك الموت فتسل روحه من جسده كما تسل الشعرة من العجين، فإذا يعني يدل على يسر خروج الروح، على يسر خروج روح العبد المؤمن. فإذا أخذها يعني ملك الموت، إذا قبض هذه الروح وأخذها في يده، لم تدعوها الملائكة في يده طرفة عين، لا يتركوها في يد ملك الموت، ولكنهم حتى يأخذوها حتى يجعلوها في ذلك الحانوط وتلك الأكفان، ثم يصعدون بها إلى السماء، يصعدون بروح المؤمن إلى السماء. كلما مروا بملأ من الملائكة قالوا هذه الروح الطيبة، وانظروا هنا، فيصعدون بها إلى السماء وتفتح لهم أبواب السماء وتقابلهم الملائكة ولها روح طيبة. وكلما مروا على ملأ من الملائكة قالوا ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، بأحب أسمائه إليه في الدنيا، فيخرج منها كأطيب ريح وجدت على وجه الأرض. الله أكبر، انظروا إلى هذه يعني الأعمال وهذه وهذا التيسير في قبض روح المؤمن، كأطيب ريح، فيخرج منها كأطياب ريح وجدت على وجه الأرض، فإذا وصلوا بها إلى السماء واستفتحوا، فذكر أنها تفتح لها، تفتح لها أبواب السماء، وأن الله تعالى يقول ردوا روح عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، ثم يعني ترد روحه عليه. ثم يأتي بعد ذلك سؤال الملك له في قبره، من ربك وما دينك وما نبيك؟ فتقول يعني وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه المراحل المنعمة التي يمر بها العبد الصالح، العبد التقي. فيقول عندما يسأل هذه الأسئلة الثلاثة، فإنه كان يعد لها العدة في الدنيا فتكون يسيرة عليه الإجابة عليها، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولان له صدقت، فيفرشان له من الجنة، فيفرشان له قبره من الجنة، ويوسع له في قبره مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها، فيقول رب أقم الساعة. لماذا يطلب قيام الساعة؟ لأنه نعم المقيم وفتحه ومقعده، فيتمنى تفتح تقام ساعة دخول الجنة، ورأى مكانه في المنعم فيه في الجنة وهو في قبره، فيفتح له باب إلى الجنة ويوسع له في قبره مد بصره، فيأتيه من روحها وريحانها، فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، فهو يتمنى أن تقام الساعة ليفوز بالمنازل المعدة له ويتمتع بذلك النعيم المقيم. فهذه حال أهل السعادة عند الاحتضار. ثم نأتي بعد ذلك إلى العبد المشؤوم الذي عصى الله عز وجل ولم يستعد لمثل هذه الأمور، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد الفير أو الفير إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، ملائكة سود الوجوه، ملائكة سود الوجوه معهم أكفان من النار، هذا يعني أمر فيه مشقة وصعوبة لا يتعلم. يعملها الإنسان، لكنه هو الذي يعني أعد لنفسه هذا الاستقبال بمعاصيه. نزلت عليه ملائكة سود الوجوه، معهم أكفان من النار وحنوط من النار، فيجلسون منه مد البصر، فيأتيه ملك الموت ويقول: اخرجي أيتها الروح الخبيثة. كانت في الجسد الخبيث، فتتفرق روحه في جسده، الروح لا تقدر على يعني استقبال ملك الموت، ولا تخرج خوفا من العذاب الذي ينتظرها، فتنتقل وتتفرع وتتفرق داخل الجسد في كل عضو، فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، كما تأتي بفرع شوك يعني كبير وتضع عليه، تغطيه بالصوف المبلول ثم تنزعه من ذلك الصوف المبلول. فأي مشقة يتعرض لها هذا العبد الكافر أو الفاجر، فإذا أخذها ملك الموت لم يدعوها، يعني الملائكة لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك الأكفان وذلك الحانوط من النار، ويخرج منها كأنتن ريح وجدت على وجه الأرض. أما العبد الصالح خرجت منه أطيب ريح كأطيب ريح وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها، يعني يصعدون بهذه الروح الخبيثة إلى السماء. كلما مروا على ملائكة قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: روح فلان بن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فإذا وصلوا إلى السماء لم تفتح لها، لم تفتح لهم يعني أبواب السماء، ويقول الله عز وجل في ذلك: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني لن تفتح لهم السماء ولن يدخلوا الجنة حتى يدخل الجمل، قيل أنه البعير هذا الضخم في سم الخياط يعني في ثقب الإبرة، وقيل أنه حبل السفن الضخم، حبل السفن الضخم هذا، حتى يعني إذا دخل في سم الخياط فإنهم لن يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل في سم الخياط يعني في ثقب الإبرة. فتطرح روحه طرحا، هذا العبد الكافر الفاجر تطرح روحه طرحا. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده مرة أخرى، ويأتيه ملكان فيقولان: وما دينك؟ لا أدري، لأنه كان لا يدري في الدنيا، وكان لا يستعد لذلك في الدنيا، وكان لا يعمل الصالحات في الدنيا، فيقال: لا دريت ولا دري ولا تليت، هكذا تقول له الملائكة، فيقولان له: لا دريت ولا تليت، فيضرب بمرزبة من حديد، وذكروا ثقلها وعظمها، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان ولا صاعقة، ثم يضيق عليه قبره. انظروا في حال المؤمن إذا يوسع له في قبره، ويمد له مد بصره، ويفرش له من الجنة، ويوسع له من الجنة، ويرى مقعده من الجنة، فكل هذا نعيم للمؤمن في قبره. أما هذا الفاجر أو الكافر يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، يعني تتكسر أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار، ويأتيه من حرها وسمومها، ويقول ويرى مقعده هو أيضا من النار، وعندما يرى مقعده من النار يقول: ربي تقيم الساعة، لأنه رأى العذاب الشديد، ورأى هذا الشؤم الذي ينتظره، فهو أول منازل الآخرة، فالقبر أول منازل الآخرة. فالمؤمنون يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، ويؤمنون بأن العبد إما في نعيم وإما في عذاب، ويؤمنون أيضا بسؤال القبر وبقبض الروح كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قادر على كل ذلك، وقادر على أن يجعل العبد في قبره إما منعم وإما معذب. الله عز وجل يقول: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالله هو الذي يعلم يعني كيفية هذه الروح وكيفية قبضها، وهو الذي يجازي العباد على أعمالهم، فيعلم كل هذه الأمور سبحانه وتعالى. وعلى العبد أن يقدم الأعمال الصالحة مثل هذه الأمور، تكون حافزا للعبد أن يستعد لمثل هذه الأمور، وأن الدنيا مزرعة للآخرة، وأن الناس يعملون ويزرعون ويكتسبون لآخرتهم ويتقربون إلى الله. فمنهم من هو في كل يوم يتقرب بالحسنات، ومنهم من يتقرب بالسيئات وبالأعمال الخبيثة التي تبعده عن الله ويكتب له بها شقاوته. فإذا انتقلوا من هذه الحياة لقوا جزاء ذلك، وكل شيء مسطر في صحيفة العبد، إما حسنات وإما سيئات، وفي الآخرة إما عقوبات وعذاب، يعني جزاء ما عملوا من السيئات. والله عز وجل يقول: وما ربك بظلام للعبيد. فالله عز وجل لا يظلم أحدا. فالله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكان كثير من الصحابة رضي الله عنهم ومن السلف إذا كانوا عند القبور بكوا وقالوا: إن القبر أول منازل الآخرة، إن القبر أول منازل الآخرة، أي به يعرف الميت حاله، إن كان من أهل الخير أو إن كان من أهل الشر، إن كان من الذين يفتنون فيثبتون أو لا يثبتون. وقال العلماء إن هذه الآية التي في سورة إبراهيم نزلت في عذاب القبر، وهي قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالمراد أن الله يثبت المؤمنين في حال البرزخ، والبرزخ هو هذه المدة التي بين الدنيا والآخرة، والتي يكون العبد فيها في قبره وهو حاجز بين الدارين. وبعد ذلك ينتهي تنتقل ننتقل إلى النفخ في الصور. فهناك نفخ في الصور، والنفخة الأولى هي التي للفزع، وهي المذكورة في قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. والفزع هو الوجل والخوف، ذلك أنه إذا سمعوا تلك النفخة فزعوا وماج بعضهم في بعض خوفا وفزعا من هذه النفخة. ثم تعقبها نفخة أخرى، وهي نفخة الصعق، وهي المذكورة في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. ثم بعدما يصعقون وتمضي عليهم مدة، قيل 40 سنة أو نحوها، تكون النفخة الأخيرة. فهذه 3 نفخات. ثم يقول تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يعني فإذا الخلق كلهم أولهم وآخرهم قد بعثوا وجمعوا. الله عز وجل يقول: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد فصلت الشريعة أمور الآخرة، وكذلك وردت في القرآن كثيرا من تفاصيل أمور الآخرة، وهي دليل على أهمية اليوم الآخر. فلا تجد سورة من السور إلا تحدثت عن اليوم الآخر، والعبد آمن به استعد له. فمتى صدقت بأن هذا القبر إما نعيم وإما جحيم حملك ذلك على أن تتأهب بالأعمال الصالحة وبالعقيدة السليمة الصحيحة حتى تنجو من العذاب وحتى تسلم منه وحتى تظهر بالنعيم الذي هو مقدمة بين النعيم الآخرة. فمن نعم في قبره فهو منعم أيضا في الآخرة في الجنة، ومن كان في العذاب فهذه مقدمة عن حاله أيضا في الآخرة. فالمنعمون سيكونون في الجنة إن شاء الله في الجنة إن شاء الله، وأما المعذبون فمصيرهم إلى النار، لأن هذا يعني بداية المنازل، القبر هو أول منازل الآخرة، فليستعد العبد له. وثم نأتي بعد ذلك إلى الإيمان بالقيامة الكبرى وما يجري فيها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتقوم الساعة القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، كل منا مسطرة أعماله، ما عمل من حسنات وما عمل من سيئات. الله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله عز وجل يقول: أحصاه الله ونسوه. قد يكون العبد نسي ما فعل من أسبوع، ولكن الله عز وجل لا ينسى، ولكن الملائكة لا ينسون، يكتبون على العبد كل صغيرة وكبيرة، ما ينطق وما يتكلم وما يعمل وما يعامل، كل ذلك مسطر في صحيفته. ويوم القيامة يأخذ ينادى عليه فيأخذ كتابه إما بيمينه وهؤلاء هم أهل الجنة وأهل الصلاح، وإما بشماله وهؤلاء هم أهل النار وأهل العذاب، نسأل الله العافية. فيأخذ كتابه بيمينه فيشهد ذلك بأنه من أهل الجنة، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، وهذا أيضا إيقانا له وإيذانا له أنه من أهل النار. فالعبد إما صالحا وإما طالحا، فليجعل العبد صحيفته مليئة بالحسنات، وليكثر من الاستغفار ليمحو الله عز وجل بهذا الاستغفار سيئاته. وأما يعني هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان بالقيامة الكبرى، وهناك كما ذكرنا ثلاث نفخات في الصور، والصور قيل هو قرن كبير ينفخ فيه إسرافيل بأمر الله تعالى ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث أو القيام، ثلاث نفخات ينفخها إسرافيل يعني في هذا الصور وهو قرن كبير. ومن العلماء من يقول إن نفخة الفزع تطول حتى يكون في آخرها الموت، وقد واردت بعض الآثار أن الله تعالى ينزل من السماء يعني بعدها. وقد حكى الله قصة قال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام حتى تفرقت أشلاؤه وبليت عظامه، وكان معه حناره وقد مات وبلي وتفرق، ثم بعثه الله وقال له: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فالله قادر على ذلك، وقادر على إرجاع الأرواح إلى الأجساد مرة أخرى. يعني هذا لما ردت إليه روحه وقام الحمار أيضا بجواره، قال تعالى عنه: فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى قادر على إحياء الموتى مرة أخرى، وعلى إرجاع الأرواح إلى الأجساد مرة أخرى. فإذا أذن الله بجمع الأجساد وبالنفخ في الصور وبدخول الأرواح في أجسادها، حينئذ قام الناس من قبورهم وخرجوا ينفضون التراب، والغبار عن رؤوسهم، وساروا إلى الموقف وقامت القيامة التي سماها الله عز وجل بعدة أسماء في كتابه العزيز، سماها بالطامة الكبرى، وسماها بالصاخة، وسماها بالقارعة، وسماها بالحاقة، وكثير من هذه الأسماء، والزلزلة والقارعة وغيرها من الأسماء. والله عز وجل يقول: كما بدأكم تعودون، كما بدأكم تعودون. فيحشر الناس إلى الموقف حفاة عراة غرلا بهما، يحشرون كما خلقوا، يعني حفاة يعني غير منتعلين، وعره من الثياب، وغرلا أي غير مختونين، وفي رواية بهما يعني لا يتكلمون إلا من آذن له الرحمن، فكأنهم بمنزلة من لا يستطيع أن يتكلم. ولهذا قال تعالى: فلا تسمع إلا همسا، فلا تسمع إلا همسا، يعني والهمس صوت، الصوت يعني منخفض جدا، وقيل الكلام الخفي. فيحشرون على خلقتهم الأولى، لم ينقص منهم شيء، كما بدأكم تعودون. ثم يتوجهون إلى المحشر، وبعد ذلك يأذن الله تعالى في جمعهم، ويطول الموقف، يطول هذا الموقف في انتظار العرض على الله والحساب، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق، ويزداد حرها في هذا اليوم، ويلجم الناس العرق لشدة الموقف. يعني فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ثدييه، ومنهم من يبلغ العرق إلى منكبيه، ومنهم من يلجمه العرق، يعني يغرق في عرقه أي يصل إلى فمه. والناس على ذلك في العرق على قدر أعمالهم. فالصالحون في ظل عرش الرحمن، الصالحون في ظل عرش الرحمن في ذلك اليوم، يوم طويل. قال الله تعالى عن ذلك اليوم: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويعني يوم واحد عند الله عز وجل كألف سنة مما تعدون، يعني طويل جدا. وأما هذا اليوم، يوم العرض على الله عز وجل ويوم الحساب، فقال الله عز وجل عنه: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا. يعني يوم طويل على الكافرين، عسير على الكافرين، ولكنه يسير على من يسره الله، يسير على المؤمنين، يمر على المؤمن كصلاة ركعتين، يمر على المؤمن كصلاة مكتوبة، يا ليس بطويل على المؤمن، فهو ميسر على المؤمن. ثم بعد ذلك، وهذا يعني للعبد، على العبد أن يستعد لهذا اليوم. أمامنا يعني سكرات موت، وقبض أرواح، وسؤال قبر، وبعث، ونشور، ووقوف بين يدي الله عز وجل، مراحل طويلة عصيبة ينبغي الاستعداد لها بالعمل الصالح. كيف يستعد العبد لهذه الأمور؟ يستعد بطاعة الله عز وجل، بكثرة الأعمال الصالحة، بالإيمان بالله وتصحيح العقيدة، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمحبة الله ورسوله، بمحبة عباد الله الصالحين، بمرافقة الصالحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب، فالمرء مع من أحب، فانظر من تحب في هذه الدنيا فأنت معه في الآخرة، إن كان من أهل الجنة فأنت معه، وإن كان من أهل النار فأنت معه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح، وتنصب الموازين في فتوزن بها أعمال العباد. توزن ميزان حقيقي يوزن فيه أعمال العباد، وله كفتان، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. والله عز وجل يقول: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وكيف تثقل الموازين إن لم تكن هناك أعمال صالحة؟ كيف تثقل الموازين إن لم يعمل العبد ويكثر من أعماله الصالحة، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، ولكل واحد منا صحيفة بها أعماله، بها السيئات والحسنات، بها السيئات والحسنات، يقرأها يوم القيامة، يقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني يقرأ حتى لو كان أميا في الدنيا لا يقرأ، لكنه في الآخرة سوف يقرأ ويرى ما فعل ويرى ما عمل ويرى ما سطر من حسنات وسيئات. فأول هذه الأمور تنصب الموازين القسط التي ذكرها الله عز وجل في عدة آيات. قال الله عز وجل في كتابه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. انظر هنا: إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، مسطر على العبد كل صغير وكبير، فلا يظلم الله تعالى أحدا. وقال تعالى: إنها إن تقوا مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وهذا دليل على أنه توزن الأعمال وزنا حقيقيا، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا لكثير من المبتدعة الذين يقولون الميزان هو العدل. هذه عاداتهم في تأويل النصوص، عادة أهل الفرق الضالة في تأويل النصوص حتى في مثل هذه الأمور. يقولون عن الميزان إن أنه العدل، ولكن الجمهور على أن ميزانه ميزان حقيقي له كفتان، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. وقيل إن الذي يوزن هو الإنسان نفسه، فيوضع في الميزان فتارة يخف وتارة يثقل. قال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني هؤلاء الكفار. وورد في الحديث إنه لا يؤتى بالرجل السمين الأكول الشروب لا يزن عند الله جناح بعوضة، لأنه ليس له حسنات. ثم قرأ هذه الآية: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ويقول صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان يعني نحيفا وكان يعني خفيف الوزن، فلما تعجب الصحابة عندما صعد نخلة فرأوا يعني دقة ساقيه فتعجبوا من ذلك يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ما في الميزان أثقل من جبل أحد. فدل على أن الإنسان يرجح إذا كان رجلا صالحا، ويخف إذا كان فاسقا كافرا. وتوزن صحف الأعمال التي كتبت فيها يعني هذه الأعمال، فإذا كانت أعمالا سيئة ثاقلت هذه الأعمال، يعني خفت هذه الكفة، وإن كانت أعمالا صالحة يعني ثاقلت بهذه الأعمال، يعني إن رجحت كفة الصالحات ثاقلت بها، وإن خفت الأعمال الصالحة رجحت كفة السيئات. وهذا يعني يدل عليه حديث البطاقة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا ينشر له 99 سجلا فيها سيئاته، يعني عنده كثير من السيئات، 99 سجل مليئة بالسيئات، وأنه يخرج له بطاقة فيها الشهادتان، ولكنها شهادة صادقة، شهادة صادرة من القلب، يعني المؤمن ختم بها حياته. فتوضع السجلات التي فيها هذه السيئات في كفة، وتوضع البطاقة في كفة، فتطيش سجلات السيئات وتثقل البطاقة. فهذا دليل على أن الصحف توزن، كتب العباد توزن التي سجلت فيها هذه الحسنات والسيئات، فإن كانت يعني مليئة بالحسنات ثاقلت كفة الحسنات، وإن كانت مليئة بالسيئات ثاقلت كفة السيئات. وهناك من يقول إن الأعمال تجسد فتكون أجسادا، ويعني كل هذه أقوال يعني وردت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. فدل على أن هذه الكلمة يكون لها جرم، يعني وزن. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولذلك على العبد أن يكثر من هذه الكلمات، سبحان الله وبحمده، أن يكثر وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يكثر من هذه الحسنات حتى يمحو الله عز وجل بها سيئاته، ويكثر من الأعمال الصالحة، ويكثر من الاستغفار. ولا شك أن معرفة هذه الأشياء والإيمان بها يعني من آثار هذه العقيدة الصحيحة، ومن آثار الإيمان باليوم الآخر، وليس يعني كلاما نظريا نقوله، ولكن هناك آثار وثمار لدراسة العقيدة الصحيحة ودراسة اليوم الآخر، فلها تأثير على العبد. فإذا صدق بأن هناك وزن لأعماله حمله ذلك على أن يستعد لذلك اليوم، لأن الله تعالى يقول: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وبماذا تثقل هذه الموازين؟ تثقل بالطاعات وبالحسنات وبالأعمال الصالحة. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي آية أخرى يقول تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ويقول أيضا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية في الجنة، في عيشة راضية في الجنة، فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. الهاوية هي نار جهنم، نسأل الله العافية. من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية في الجنة، ومن خفت موازينه فأمه هاوية في النار، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا كله دليل على أن هناك وزنا حقيقيا. فالمؤمن والمسلم يؤمن بكل ذلك، يؤمن ويستكثر من الأعمال الصالحة التي يثقل بها ميزانه، وإذا استكثر منها حارص على أن تكون أعمالا صالحة صادقة خالصة لله عز وجل، صادرة من قلبه، حتى تثقل بها موازينه يوم القيامة. ثم بعد ذلك تنشر الدواوين، تنشر الدواوين. فيعني ذكرنا أن في الأول يعني هذه الأمور، الصحف التي توزن، ثم بعد ذلك تنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال، وهي صحائف الأعمال التي كتبت فيها، صحائف الأعمال التي كتبت فيها: فآخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره. وكل ذلك مما فصله الله تعالى في القرآن، إنها يعني ومنها حديث البطاقة التي ذكرناه، الله عز وجل يقول عن من يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، يقول عنه: فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. أما المؤمن فيعني يستبشر ويفرح ويقول لكل من لقيه: ها أمقرأ كتابية، ها أمقرأ كتابية، يعني من فرحه يريد أن يرى الناس كتابه لما فيه من الحسنات، ويعني قد محيت سيئاته. أما هذا العبد الكافر أو المنافق أو العاصي فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، إلى آخر ما ذكره الله عز وجل: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي. والمراد بالكتاب هي الصحيفة التي سجلت فيها الحسنات. والله عز وجل يقول: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فدل على أنه يؤتى بالكتاب الذي احتوى على أعماله، احتوى على دقيقها وجليلها، كما أخبر الله عن المجرمين إنهم يقولون في هذا اليوم: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا الكتاب وهذه الصحيفة مسطر فيها كل صغيرة وكبيرة. والمجرم والكافر والعاصي يوم القيامة يقول: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، يعني ما لهذا السجل وما لصحيفتي، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، إلا كتبت فيه. فهنا يرجح أن هذا الكتاب هو صحيفة الأعمال. فإذا آمن الإنسان أن أعماله مكتوبة ومحصاة عليه، وأنه سيعرض عليه كتابه، وأنه لا يقدر على أن ينكر شيء، لا يستطيع العبد في الآخرة أن ينكر شيئا مما ورد في صحيفة أعماله، لأن يوم القيامة يختم الله عز وجل على هذه الأفواه، وتتكلم الأيدي والأرجل، يختم والجلود تشهد عليهم جلودهم، وتنطق جوارحهم وتتكلم، حتى الأرض تشهد عليهم، وكل شيء يشهد عليهم، ويبين ما فعله العبد في هذه الدنيا. فلذلك يجب على العبد أن يستعد لهذه الأمور العظام وهذه المراحل الشاقة الخطيرة على العبد العاصي والعبد الكافر. وأما المؤمن فكل هذه الأمور ميسر له قبض روحه، وميسر له سؤال منكر ونكير في القبر، وميسر له البعث والنشور، والميسر له أيضا الوقوف بين يدي الله عز وجل فهو في ظل عرش الرحمن، وميسر له مروره على الصراط، وميسر له دخوله الجنة. أما العبد الكافر فمراحل شاقة وعذاب في كل مرحلة لا يطيقه أحد. فعلى العبد يعني إذا يعلم أنه إذا أنكر شيئا من ذلك شهدت عليه الملائكة الكرام الكاتبون الذين يكتبون عليه كل هذه الأعمال. قال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. يختم الله عز وجل على هذه الأفواه، على هذه الألسن، وتتكلم الأيدي وتشهد الأرجل، فتشهد عليهم هذه الجوارح بما كانوا يعملون، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم. يقول تعالى أيضا: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. انظروا إلى هذه المراحل. شهد عليهم سمعهم، تشهد هذه هذا السمع يشهد على العبد بما سمعه في هذه الدنيا. إن سمع خيرا فخير، يجد الخير في الآخرة وفي الجنة، وإن سمع سوءا وسمع ما حرم الله عز وجل فيعني يجد أثر ذلك في صحيفته وفي آخرته، وكذلك هذا البصر، وهذه نعم من الله عز وجل يجب على العبد أن يستعملها في طاعة الله عز وجل، ويشكر الله عز وجل على هذه النعم، وشكر النعم أن يستعملها في طاعة الله عز وجل، أن يستعملها، يستعمل سمعه في طاعة الله، يسمع القرآن ويسمع مجالس الذكر ويسمع كل خير، وهذا البصر ينظر به إلى ما أحل الله عز وجل ويبتعد عما حرم الله، وينظر به في كتاب الله ويتلوه حق تلاوته، ينظر به إلى كل ما يرضي الله عز ويرضي الله سبحانه وتعالى. وشهد عليهم جلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم، هذا العبد يختصم مع جلده مع ما شهد عليه، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، الله عز وجل هو الذي أنطقنا، الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. والله عز وجل يقول أيضا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، كل ذلك مسطر في صحيفة العبد، هناك ملائكة تشهد عليك، وهناك جلودك وسمعك وبصرك يشهد عليك، ولسانك ويديك ورجلك، كل هذه شواهد عليك. وهذا اللسان الذي يتكلم في هذه الدنيا كثيرا يتكلم بالحق ويتكلم بالباطل، فيوم القيامة يختم على هذا اللسان فلا يتكلم، تتكلم هذه الجوارح لأنها لا تكذب، وتشهد الملائكة وتشهد عليك الأرض التي تسجد وتصلي عليها، كل شيء يشهد لك، إن كان صالحا شهدوا أنك من أهل الصلاح، وإن كنت غير ذلك نسأل الله العافية شاهدوا بما رأوا وبما سمعوا. فإذا آمن الإنسان بهذا، آمن الإنسان بهذا كله، استعد لذلك اليوم، واستعد لهذه الأمور العظام التي سوف يلقاها يوم القيامة. فليعلم العبد أنه محاسب وأنه موقوف بين يدي الله عز وجل، والله عز وجل يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون، نحن موقوفون أمام الله عز وجل، والله عز وجل سوف يسأل العباد عن كل ما فعلوه في هذه الدنيا. ثم نأتي بعد ذلك إلى الإيمان بالحساب، إلى الإيمان بالحساب، وكل ذلك من الإيمان باليوم الآخر، من الإيمان باليوم الآخر. فما زلنا نتكلم عن الإيمان باليوم الآخر، تكلمنا عن القبر، عن أول شيء قبض الأرواح، وعن سؤال القبر، وعن البعث والنشور، وعن الميزان ووزن الأعمال، كل ذلك من الإيمان باليوم الآخر. ثم نتكلم بعد ذلك عن الإيمان بالحساب، وهو داخل كما نذكر في الإيمان باليوم الآخر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويحاسب الله الخلائق، ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، يعني أن الله عز وجل يحاسب جميع الخلائق وهو قادر على ذلك سبحانه وتعالى، ويخلو بعبده المؤمن فيحدثه ببعض غدراته ويذكره ببعض ذنوبه، يعني سرا بينه وبين الله عز وجل كما وصف ذلك في السنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها، يعني يرونها ويقرون بها ويخزون بها، ويخزون بها. فمن الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بما أخبر به، ومما أخبر به الإيمان باليوم الآخر أي يوم القيامة هو يوم الجزاء والحساب، فنؤمن بكل ما يحصل في هذا اليوم، وبمقدماته أيضا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه سريع الحساب، أي يحاسب خلقه في أقل القليل، ويقدر على ذلك سبحانه وتعالى، الذي يرزقهم في وقت واحد قادر على أن يحاسبهم في وقت واحد. فالحساب هو أن يوقف العبد على أعماله، والله عز وجل قال: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وهو أن يعطى العبد كتابه وفيه حسناته وسيئاته، ويقال كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فهذا يعني حساب العبد. والله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. يعني فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. معنى مناقشة الحساب أن يسأل عن كل صغيرة وكبيرة، أن يسأل عن كل تقصير، ويسأل عن كل سيئة، ويقال له: ما عذرك في هذا التقصير؟ وما سبب هذه السيئات التي اقترفتها؟ وما سبب ذلك الذنب الذي فعلته؟ وما عذرك في كفر النعم؟ وما يعني وهل أديت الحقوق والواجبات التي عليك؟ كل ذلك إذا يعني حنوقش الحساب عذب، وإذا سئل هذه الأسئلة فهي نقاش حساب، فمن نوقش الحساب عذب. فإن العبد لو حوسب حسابا دقيقا لفانيت حسنات مقابل نعم الله عليه، وبقي عليه ذنوب وسيئات لا يجد لها مقابلا. فنعمة واحدة من نعم الله على العبد لا يستطيع أن يوفي شكرها لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. وأما حساب العرض فقط، فهو قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني أن تعرض عليه أعمال مجرد عرض، ويقال له: هذه حسناتك قد ضعفت إلى كذا، وهذه سيئاتك، وهذه نعم الله عز وجل عليك وقد غفر الله لك. فهذا هو العرض، فهذا هو العرض. أما من نوقش الحساب عذب، وذلك لأن عليه حقوق لله تعالى مقابل نعم الله عز وجل. فالكافر قد أنعم الله عز وجل عليه بهذا الرزق، وتركه ينعم في هذه الدنيا، وهو لم يقم بشكر هذه النعم لله سبحانه وتعالى، وهو لم يقم يعني بشكر هذه النعم لله سبحانه وتعالى. وهناك في بعض الأحاديث يقول الله لعبده: ألم نصح جسمك، يعني يجعله صحيحا، ونرويك من الماء البارد. فهذه نعمة عامة، صحة الجسم للخلق كلهم، ويعني الشرب من الماء البارد وغيرها، وكذلك إتمام الخلق، بحيث أن الإنسان كامل أعضاؤه وحواسه، كل هذه النعم تعطى للمؤمن والكافر، والله عز وجل أنعم على عباده جميعا. فلذلك المؤمن وفى يعني يشكر الله عز وجل على نعمه بالعبادة، بطاعته لله، بتسخيره لهذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. أما الكافر فيسخرها في معصية الله والكفر بالله سبحانه وتعالى، فيحاسبه على هذه الأعمال. ولو أخذ هذا حق هذه النعم لفانيت كل يعني حسنات، فهو لذلك لا تحسب له حسنات، فقد أخذ حسناته في هذه الدنيا. إن فعل خيرا، يعني إن فعل الكافر خيرا، فإنه يجازى عليه في الدنيا ولا يؤخر له في الآخرة. فيؤتى برجل وله أعمال صالحة كأمثال الجبال، يا هذا يوم القيامة، فيقول الله لملائكته: أدخلوه الجنة برحمتي، أدخلوه الجنة برحمتي. هذا العبد الذي له يعني أعمال صالحة كأمثال الجبال، يقول الله عز وجل لملائكته: أدخلوه الجنة برحمتي. فيقول هذا العبد: لا يا ربي، بل بأعمالي، يعني أنه ظن أن أعماله هذه العظيمة هي السبب في دخوله الجنة. فيقول الله لنعمة السمع مثلا، نعمة من نعم الله عز وجل عليه واحدة: خذي حقك، يعني من أعماله، وكذا نعمة البصر، وكذا نعمة الصحة وما أشبه ذلك، نعمة واحدة خذي حقك منه، فإنها لا تترك له شيئا. فيقول الله تعالى: أدخلوا عبدي النار بعدلي، أدخلوا العبد النار بعدلي، فيقول: لا يا ربي أدخلني الجنة برحمتك. وفي ذلك ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله، لن يدخل الجنة أحد بعمله. ولا قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يعني أن العبد يعبد الله عز وجل ويشكر الله عز وجل على نعمه، ولكن لا يغتر بأعماله. فكل أعمالك هذه التي تفعلها في الدنيا من الصالحات ومن الطاعات ومن الإيمانيات ومن كل هذا الخير، لا يكافئ نعمة واحدة من نعم الله عز وجل، لا يكافئ نعمة البصر، لا يكافئ نعمة السمع. فكل ذلك الذي تعمله لا يكافئ نعمة واحدة إذا حسبك الله عز وجل على هذه النعمة. لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولذلك على العبد أن يحسن الظن بربه، وأن يعني أن يكثر من الأعمال الصالحة، وأن يتواضع لله عز وجل، وأن لا يغتر بعمله. فكل أعمالنا هذه لا تكافئ نعمة من نعم الله عز وجل علينا. أعمالنا مهما كثرت لا تبلغ أن نستحق بها الجنة، وإن كانت سببا في ذلك، ولكن الله عز وجل يتفضل على عباده فيدخلهم الجنة بواسع رحمته. فإن الله جعل الرحمة 100 جزء، منها جزء واحد يتراحم به العباد في الدنيا فيما بينهم، وكذلك الدواب، وبقية هذه الأجزاء يدخرها الله عز وجل لعباده يوم القيامة حتى يرحمهم بها. ولكن للرحمة أسباب، فمنها يعني من أسباب رحمة الله عز وجل لعبده هي تقوى الله عز وجل، فالله يرحم عباده المتقين. فإنما والله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فالله عز وجل يكتب رحمته للذين يتقون، فجعل الرحمة لمن يستحقها مع أنه كتبها على نفسه. فيعني والكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فالكفار أعمالهم كلها سيئة فلا حسنات لهم. فإن كان لهم يعني في هذه الدنيا خير مثل الصدقات والتبرعات والأعمال الخيرية يعني التي حث عليها الإسلام ورغب فيها، فقد يفعل بعضهم مثل هذه الأمور، وقد يفعلها يعني مع المسلمين. فإن كان يعني على كفره فلا تنفع هذه الأعمال، لأن الله عز وجل لا يقبل من الكافر أي عمل من أعمال البر ما دام على كفره لا يقبل الله عز وجل منه حسنة، ولا يقبل منه عمل من أعمال البر. الله عز وجل يقول: ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. يعني هم أذهبوا طيباتهم وأخذوا يعني كل الخير الذي فعلوا، أخذوا عليه هذا الأجر في الدنيا بهذه الحياة الطيبة. فيعني أعمالهم الصالحة قد استوفوها في الدنيا، إذا كانوا قد تصدقوا بصدقات لوجه الله وذكروا الله وعملوا خير، فكل ذلك لن يفيدهم. الله عز وجل يقول: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. يعني الريح ماذا تبقي من الريح الشديدة، ماذا تبقي من هذا الرماد؟ فكذلك أعمالهم تصير رمادا لا يقبلها الله عز وجل وليس لها وزن. والله عز وجل يقول: فمثله كمثل صفوان عليه تراب. الصفوان يعني الصفاء الملساء الحجر الأملس، عليه تراب فأصابه وابل يعني مطر، فماذا يبقي المطر أيضا على هذه الصفات الحجر الأملس؟ فكل ذلك يعني يدل على أن الكفار لا حسنات لهم، فإنهم يوقفون على أعمالهم، يقال لهم هذه أعمالكم وهذا كفركم وهذا شرككم وهذا جحودكم وهذه معاصيكم التي عملتموها، ولكنهم بالرغم من ذلك فإنهم ينكرون ذلك، ينكرون أنهم كفار وينكرون هذه الأعمال. والله عز وجل يقول عنهم أنهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، ويرد عليهم الله عز وجل انظر كيف كذبوا على أنفسهم، لكن لا يقدرون على الكذب لأن الله عز وجل يشهد عليهم جوارحهم ويقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون تنطق وتقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالحاصل أن الحساب في الآخرة الذي يؤمن به أهل السنة هو حساب الله لعباده المؤمنين بأن يحاسبهم ويعرض عليهم أعمالهم ويقررهم بها ويجازيهم عليها وينقص من الحسنات بقدر السيئات. إذا كان للعبد حسنات كثيرة وسيئات كثيرة أخذ من الحسنات أخذ من الحسنات مقابل السيئات، وما بقي له من الحسنات جوزي عليها، فليعلم العبد ذلك ولا يضيع حسناته بكثرة السيئات. ومن المعلوم أن الله سبقت رحمته غضبه، ومن ذلك المضاعفة قد ذكر الله أنه سبحانه وتعالى أن الحسنات تضاعف، الله عز وجل قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فويل لمن غلبت آحاده عشراته. فإذا كانت سيئاته التي هي واحدة ووحدة وغلبت حسناته فهو من أهل الشقاء، نسأل الله العافية. طبعا هناك ثمار وآثار طيبة لدراسة هذه الأمور، فائدة العلم بها أن يتأهب الإنسان ليوم الحساب ويستعد له ويعمل الأعمال الصالحة التي يعني تكثر بها حسناته وسيئاته وتقل سيئاته، ويعرف حقوق الله عليه ويحرص على أداء حقوق الله سبحانه وتعالى وأداء حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأداء حقوق المؤمنين، فليكثر من الحسنات وليكثر من الطاعات لله سبحانه وتعالى. وهذه هي عقيدة أهل السنة في الإيمان بالحساب، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نستكمل الكلام على الإيمان باليوم الآخر، فما زلنا نتكلم ولم نستكمله أيضا في هذا الدرس، فنستكمله في الدرس القادم بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الخالص ومن أهل السنة والجماعة الذين يسيرون وفق ما جاء في الكتاب والسنة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وعلى وفق منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.